بعض المحلات التجارية تضع لفظ الجلالة على أكياس يأخذها الزبون ويرميها. نقول هو أحسن ما يضعوا أشياء تعرض الناس للحرج، لكن لو وضعوا مثلا صاحب المحل في اسمه العزيز عبد الكريم عبد الله، فاللي يتحمل المسؤولية اللي يرميها، اللي يتحمل المسؤولية اللي يرميها.